السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم أصولا وسهل بها إليه وصولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وسلم ما بينت أصول العلوم، وعلى آله وصحبه ما أبرز المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، فهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب الثالث من برنامج أصول العلم في سنته الثانية 34 بعد 400 والألف، 35 بعد 400 والألف، وهو كتاب فضل الإسلام لإمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب في القرن 12 الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله، المتوفى سنة 60 بعد 200 والألف. فقد انتهى بنا البيان إلى قوله رحمه الله: باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين. وبأسانيدكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى قال: باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر. مقصود الترجمة تعظيم شر البدعة. مقصود الترجمة تعظيم شر البدعة وبيان خطرها وأنها أشد ضررا وأكبر خطرا من الكبائر، وأنها أشد ضررا وأكبر خطرا من الكبائر. والبدعة شرعا ما أحدث في الدين مما ليس منه، ما أحدث في الدين مما ليس منه بقصد التعبد. فحقيقة البدعة تجمع أربعة أمور. فحقيقة البدعة شرعا تجمع أربعة أمور: أحدها أنها إحداث، أي إيجاد شيء لم يسبق. أنها إحداث، أي إيجاد شيء لم يسبق وضعه شرعا. وثانيها أن الإحداث متعلقه الدين للدنيا، أن الإحداث متعلقه الدين للدنيا. وثالثها أنه إحداث خارج عن أصول الشرع ومقاصده، أنه إحداث خارج عن أصول الشرع ومقاصده، فلا يرجع إلى شيء منها، فلا يرجع إلى شيء منها. ورابعها أن المقصود منه إرادة التقرب والتعبد، أن المقصود منه إرادة التقرب والتعبد. فمفترع البدعة وفاعلها مرادهم الأعظم إرادة التعبد. فمفترع البدعة أي مبتدئها، وفاعلها مرادهم الأكبر إرادة التعبد. والكبائر جمع كبيرة، وهي شرعا إيش؟ ما هي الكبيرة شرعا؟ ما ترتب عنه حد في الدنيا أو وعيد خاص في الآخرة، من لعن أو نار أو غضب أو نفي دخول الجنة أو الوعيد بالنار، كم طول هذا التعريف هذا؟ ها؟ أسطر. ومن قواعد الحدود ملاحظة الإيجاز فيها، من قواعد الحدود ملاحظة الإيجاز فيها، ذكره السيوطي في تدريب الراوي، ذكره السيوطي في تدريب الراوي، وأشرت إلى ذلك في إصلاح السلم المنورق بقولي: وعندهم من جملة المردود الطول والأحكام في الحدود، وعندهم من جملة المردود الطول والأحكام في الحدود، يعني أن يكون الحد طويلا. وهذا الذي ذكره الأخ تبعا لجماعة من أهل العلم قديما وحديثا فيه بيان حقيقة البدعة بالإرشاد إلى العلامات الدالة عليه. فمثلا ما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قتات، يعني نمام، يعلم منه أن النميمة كبيرة للوعيد عليها بعدم دخول الجنة، فهذه علامة. وعلامات البدع في خطاب الشرع تقرب من 30، تقرب من 30. فإذا أردت أن تستوفي الحد على هذا الوجه كم سيكون طوله؟ سيكون طويلا، صفحة. أنا ما قال الشيء صفحة. طيب كيف يمكن أن تلخصه؟ كيف يمكن أن تلخصه؟ أنا لا أريد النتيجة، أريد الآلة، كيف يمكن أن تلخصه؟ ولذلك بعض الطلبة يخطئون في حقيقة العلم، يظنون أن العلم المسائل، ولذلك يقولون الحمد لله لا نقرأ في الكتب ولا نعرف العلم. لا، ليس العلم المسائل، العلم أمور منها الدلالة إلى طرق الاستنباط والفهم في العلم. العلم هو أعلى رياضة العقل، العقل له رياضة يتقوى بها كما يتقوى البدن برياضته، فكذلك العقل من طرائق رياضته الإرشاد والدلالة إلى مسالك الاستنباط والتأليف بين العلوم ورد بعضها إلى بعض، ويمكن ذلك بإدراك متعلق هذه العلامات، يعني المورد الذي يجمعها، المأخذ الذي يجمعها، المناط الذي يجمعها، ما هو؟ يعني إيش؟ هذا النتيجة، أنت جبت لنا النتيجة الأخيرة، لكن إيش يا سالم؟ يعني ها أبو عمر، أحسنت، أنها كلها عظمت، مناهٍ عظمت، يعني النميمة كيف عظمت؟ بتحريم دخول الجنة، الوعيد صاحبها بعدم دخول الجنة، الذي يذكر فيه دخول النار عظم بدخول النار، الذي يذكر فيه نفي الإيمان عظم بنفي الإيمان، فهذه مسالك تعظيم الذنب، مسالك تعظيم الذنب. الشرع جعل الذنوب صغائر وكبائر بدلالة القرآن والآثار على ذلك، وصحت هذه القسمة عن ابن عباس رضي الله عنه فمن بعده، فيعلم منه أن الكبيرة هي شيء نهي عنه على وجه التعظيم بهذه العلامات التي ذكرها. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: إن تجتنبوا إيش كبائر ما تنهون عنه، فالذي نهينا عنه على وجه التعظيم هذا هو الكبيرة، فصارت الكبيرة شرعا ما نهي عنه على وجه التعظيم، ما نهي عنه على وجه التعظيم. طيب ما العلاقة بينه وبين التعريف المشهور؟ ما العلاقة بينه وبين التعريف المشهور؟ أن التعريف المشهور بيان لمسالك التعظيم، أن التعريف المشهور بيان لمسالك التعظيم، وهذا البيان يطول، فيمكن إيجازه بردها جميعا إلى الأصل الذي يجمعها، فنقول: الكبيرة شرعا هي ما نهي عنه على وجه التعظيم، وحينئذ يكون الشرك والكفر والنفاق والبدعة من جملة الكبائر أم لا تكون؟ تكون، أحسنتم. فالشرك والبدعة والكفر والنفاق كلها من الكبائر شرعا، ولكن الفقهاء رحمهم الله تعالى جعلوا للكبيرة معنى اصطلاحيا لتمييز آثار الذنوب. فالكبيرة اصطلاحا، ما معنى اصطلاحا؟ في يقولون الاصطلاح هو اتفاق جماعة على نقل لفظ من معنى إلى معنى آخر، هو اتفاق جماعة على نقل لفظ من معناه إلى معنى آخر، اتفاق جماعة على نقل لفظ من معناه إلى معنى آخر. مثلا التجويد في اللغة إيش؟ التحسين. واصطلاحا نعم، إعطاء كل حرف حقه ومستحقه، إعطاء كل حرف قرآني حقه ومستحقه. هذه اصطلاح ولا شرعا؟ اصطلاح، يعني في اصطلاح فئة من أهل العلم وهم أهل التجويد والأداء جعلوا التجويد عرفا على هذا المعنى. كذلك الكبيرة شرعا هي على ما ذكرناه، لكن اصطلاحا الكبيرة اصطلاحا هو ما نهي عنه على وجه التعظيم دون الشرك والكفر، ما نهي عنه على وجه التعظيم دون الشرك والكفر والبدعة، ما نهي عنه على وجه التعظيم دون الشرك والكفر والبدعة. فتكون ترجمة المصنف جارية على إرادة المعنى الاصطلاحي للكبائر، فتكون ترجمة المصنف جارية على المعنى الاصطلاحي للكبائر، ويكون تقدير الكلام باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر المعروفة في الاصطلاح، المعروفة في الاصطلاح. وإنما كانت البدعة أشد من الكبيرة لأمرين، وإنما كانت البدعة أشد من الكبيرة لأمرين، أحدهما بالنظر إلى الفعل، بالنظر إلى الفعل وما فيه من الاستدراك على الشرع، بالنظر إلى الفعل وما فيه من الاستدراك على الشرع، فإن حقيقة البدعة ادعاء أن الشرع أغفلها، فإن حقيقة البدعة ادعاء أن الشرع أغفلها فلم يكن كاملا، فلم يكن كاملا. والآخر بالنظر إلى الفاعل، والآخر بالنظر إلى الفاعل، وهو كونه مريدا التقرب والتعبد، والآخر بالنظر إلى الفاعل وهو كونه مريدا التعبد والتقرب، بخلاف فاعل الكبيرة، بخلاف فاعل الكبيرة فإنه لا يوجد منه هذا القصد، بخلاف فاعل الكبيرة فإنه لا يوجد منه هذا القصد، يعني فاعل البدعة ويفعلها ليتقرب إلى الله عز وجل. وأما فاعل الكبيرة هل يفعلها لأجل ذلك؟ لا، يعني يشرب الخمر أو ينم أو يغتاب، أعاذ الله والمسلمين إياكم من ذلك، وهو لا يريد أن يتقرب إلى الله عز وجل بذلك. فلاجتماع هذين الأمرين المردودين إلى الفعل والفاعل صارت البدعة أعظم من الكبيرة. نعم، أحسن الله إليكم. وقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به الآية، وقوله تعالى فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، وقوله تعالى ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة الآية. وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج أينما لقيتموهم فاقتلوهم لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد. وفيها أيضا أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أمراء الجور ما صلوا. وعن جرير أن رجلا تصدق بصدقة ثم تتابع الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ومن سن في الإسلام سنة جاهلية كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. رواه مسلم. وله مثله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ولفظه: من دعا إلى هدى ثم قال: ومن دعا إلى ضلالة. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة سبعة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة في كون الشرك غير مغفور لمن مات عليه، ودلالته على مقصود الترجمة ما فيه أن الشرك غير مغفور لمن مات عليه وما دونه تحت مشيئة الله، وما دونه تحت مشيئة الله، وما قارب الشرك أوشك أن يلحق به، وما قارب الشرك أوشك أن يلحق به. والبدعة أقرب شيء إلى الشرك، والبدعة أقرب شيء إلى الشرك، فيتخوف على صاحبها ألا يغفر له، فيتخوف على صاحبها ألا يغفر له، ولو تمادت به فربما بلغته الشرك، ولو تمادت به فربما بلغته الشرك، فإن البدع قنطرة إلى الشرك، فإن البدع قنطرة إلى الشرك. فدلالة الآية على مقصود الترجمة من وجهين، فدلالة الآية على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما موافقة الشرك، موافقة البدعة الشركة، موافقة البدعة الشركة في اتخاذها دينا، موافقة البدعة الشركة في اتخاذها دينا، فيتخوف ألا يغفر لصاحبها، فيتخوف ألا يغفر لصاحبها. والآخر كون البدعة قنطرة تفضي بفاعلها إلى الشرك، كون البدعة قنطرة تفضي بفاعلها إلى الشرك فيقع فيه فلا يغفر له، فيقع فيه فلا يغفر له. واضح هذه؟ الوجه الأول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، يعني الشرك غير مغفور له، وما دونه ربما يغفر وربما لا يغفر. وهذا الذي دون الشرك هل هو على درجة واحدة أم على درجات؟ على درجات. وأقرب هذه الدرجات إلى الشرك هو البدعة، لأنها تتخذ دينا، فيتخوف على صاحبها لشدة قرب البدعة من الشرك أن يكون من الأفراد التي لا يغفر لصاحبها، وإن وقعت المغفرة لأفراد أخرى مما هو دون الشرك. وأما الأمر الثاني فلأن البدع غالبا تفضي بصاحبها إلى الوقوع في الشرك، فإن الإنسان تتجارى به الأهواء حتى توقعه في مخالفة أمر الله عز وجل. ومن بدع بعض الأدباء ومن بدائع بعض الأدباء في كلامهم قولهم: البدعة شرك الإشراك، البدعة شرك الإشراك. الشرك ما هو يا سالم؟ الشبكة، شبكة الصيد، يعني يصيدون حمام، اللي يصيدون طيور، هذه اللي يضعونها الحبالة، هذه حبالة الصائد تسمى شركا. فالشرك هو حبالة الصائد التي ينصبها لاقتناص الصيد، حبالة الصائد التي ينصبها لاقتناص الصيد، فالبدع ينصبها الشيطان لاقتناص الخلق إلى الشرك. والدليل الثاني قوله تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. ودلالته على مقصود الترجمة أن المبتدع أن المبتدع ممن يفتري على الله كذبا، أن المبتدع ممن يفتري على الله كذبا، لأنه ينسب إلى دين الله ما ليس منه، لأنه ينسب إلى دين الله ما ليس منه، فهو من أشد الناس ظلما، فهو من أشد الناس ظلما. وهذا التركيب ومن أظلم معناه لا أحد أظلم، ومن أظلم معناه لا أحد أظلم، وكل ما كان في القرآن على هذا الوجه فالمراد منه بلوغ الغاية في الفعل، فالمراد منه بلوغ الغاية في الفعل. مثل إيش؟ مثل قوله تعالى في سورة الأحقاف: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة الآية. يعني إيش؟ لا أحد أشد ضلالا ممن يدعو من دون الله عز وجل من لا يستجيب له. والدليل الثالث قوله تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة الآية، ودلالته على مقصود الترجمة أن الكافر المضل، أن الكافر المضل يحمل وزره يوم القيامة ووزر من أضله كاملا، أن الكافر المضل يحمل وزره يوم القيامة ووزر من أضله كاملا، وكذلك المبتدع، وكذلك المبتدع، فإن المبتدع في إضلاله كالكافر في إضلاله، فإن المبتدع في إضلاله كالكافر في إضلاله، بخلاف داعية الكبائر فليس مثلهما، فإن الكافر في إضلاله كالمبتدع في إضلاله بخلاف داعية الكبائر فإنه ليس مثلهما. ما الفرق؟ لأن الأولين ينسبان البدع الشرك والبدعة إلى الدين، لأن الأولين ينسبان الشرك والبدعة إلى الدين بخلاف داعية الكبائر، بخلاف داعية الكبائر فإنه لا يجعلها دينا، فإنه لا يجعلها دينا. فالمبتدع ألصق بتلك الحال من داعية الكبائر، فالمبتدع ألصق بتلك الحال من داعية الكبائر. والدليل الرابع حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج: أينما لقيتموهم فاقتلوهم، رواه البخاري ومسلم من حديث علي رضي الله عنه. ودلالته على مقصود الترجمة في أمره صلى الله عليه وسلم بقتالهم، في أمره صلى الله عليه وسلم بقتالهم على بدعتهم استعظاما لشرها، بأمره صلى الله عليه وسلم بقتالهم على بدعتهم استعظاما لشرها، ولم يأتي مثله في أهل الكبائر، ولم يأتي مثله في أهل الكبائر، فهم ببدعهم أشد من أهل الكبائر بكبائرهم، فهم ببدعهم أشد من أهل الكبائر بكبائرهم. والدليل الخامس حديث: لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد، أخرجه البخاري ومسلم أيضا من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. ودلالته على مقصود الترجمة في خبره صلى الله عليه وسلم، في خبره صلى الله عليه وسلم عن عزمه على قتلهم، في خبره صلى الله عليه وسلم عن عزمه على قتلهم لأجل بدعتهم، لأجل بدعتهم وهم الخوارج، حسما لشرهم، حسما لشرهم، وتقبيحا لفعلهم، وتقبيحا لفعلهم. والدليل السادس حديث أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتال أمراء الجور ما صلوا، رواه مسلم بمعناه. قريبا من لفظه، ودلالته على مقصود الترجمة ما فيه من نهيه صلى الله عليه وسلم عن قتال طائفة من أهل الكبائر، ما فيه من خبره صلى الله عليه وسلم عن نهيه عن قتال طائفة عن قتل طائفة من أهل الكبائر، وهم أمراء الجور، وهم أمراء الجور، والمراد بأمراء الجور الذين يظلمون رعاياهم، الذين يظلمون رعاياهم. والظلم كبيرة من كبائر الذنوب، والظلم كبيرة من كبائر الذنوب، ومع شناعة أمرهم وبشاعة فعلهم فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلهم، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلهم مع أمره بقتل أهل البدع وهم الخوارج في الحديثين السابقين، مع أمره صلى الله عليه وسلم بقتل أهل البدع وهم الخوارج في الحديثين السابقين، فيعلم أن البدعة شر من الكبيرة، فيعلم أن البدعة شر من الكبيرة، لأنه لا يقتل صاحب الكبيرة في هذا الحديث وهو الحاكم الجائر، ويقتل من خرج على ولي أمر المسلمين ولو كان جائرا. ذكر هذا الوجه أبو العباس ابن تيمية واستفاده عنه المصنف، ذكر هذا الوجه أبو العباس ابن تيمية واستفاده عنه المصنف رحمهم الله تعالى. طيب لو قال قائل الاعتراض على هذه الأدلة، ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يأمر بحزم من الحطب فيعمد إلى رجال لا يشهدون الجمع والجماعات فيحرق عليهم بيوتهم، فيحرق عليهم بيوتهم. طيب هذا جاء في أهل الكبائر على قول، وفي كفر على قول آخر، لكن لنقل أن ترك الصلاة كبيرة وليس بكفر تنزلا، فكيف الجواب عن هذا الحديث؟ الفرق بينهما أن الخوارج عزم النبي صلى الله عليه وسلم على قتلهم عزما مؤكدا وأمر به وكرره، حتى قال الإمام أحمد صحت 10 أحاديث في الخوارج. وأما تارك الصلاة فإن النبي صلى الله عليه وسلم هم ولم يفعل، هم ولم يفعل، فحال هؤلاء في بدعتهم أشد من حال هؤلاء في كبيرتهم. والدليل السابع حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه أن رجلا تصدق بصدقة، الحديث رواه مسلم وليس عنده سنة جاهلية، وليس عنده سنة جاهلية، بل لفظه سنة سيئة، بل لفظه ومن سن سنة سيئة، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم ومن سن في الإسلام سنة سيئة، فالسنة السيئة هي البدعة، فالسنة السيئة هي البدعة، ويبلغ ذنب صاحبها، ويبلغ ذنب صاحبها أن يتحمل وزره ووزر من تبعه، ويبلغ ذنب صاحبها أن يتحمل وزره ووزر من تبعه. فداعية البدع يتحمل ذنبه وذنب من اتبعه من الناس، ولم يأتي مثل هذا في فاعل الكبيرة، ولم يأتي مثل هذا في فاعل الكبيرة، فإن فاعل الكبيرة يتحمل وزره، يتحمل وزره وجملة من وزر من تبعه، وحظا، وحظا من وزر من تبعه، فدل على ذلك القرآن والسنة، فدل على ذلك القرآن والسنة. فأما القرآن فقوله تعالى: ومن يشفع شفاعة سيئة إيش؟ يكن له كفل منها، يكن له كفل منها أي حظ منها. وأما الحديث ففي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول إيش؟ كفل منه، أو قال نصيب منه، يعني يلحق الإنسان حظ منه. وابن آدم الأول المقصود به قابيل ولا هابيل؟ لم يثبت في اسمه ما شيء، وإنما المقصود ابن آدم الأول يعني ابنه الذي لصلبه، يعني ابنه الذي لصلبه، ولم يصح في تسميته شيء، لأن كل الناس هم أبناء آدم، فقوله ابن آدم الأول يعني ابنه الذي لصلبه الذي قتل أخاه، فيكون عليه نصيب من الذنب لأنه هو الذي أول، لأنه هو من سن القتل. فيتلخص من هذا أن الداعية إلى البدع عليه ثلاثة ذنوب، أن الداعية إلى البدع عليه ثلاثة ذنوب: أحدها فعله البدعة، فعله البدعة وقيامه بها، والثاني إضلاله غيره، والثاني إضلاله غيره، والثالث ضلال غيره، والثالث ضلال غيره. فقولنا إضلال المراد به إيش؟ الدعوة، يعني دعوته غيره، قولنا إضلال يعني دعوته غيره. وأما داعية الكبائر فيلحقه إيش؟ ذنبان، فيلحقه ذنبان، أحدهما فعل الكبيرة، أحدهما فعل الكبيرة، والآخر إضلاله غيره، والآخر إضلاله غيره. فعليه إثم إيش؟ الدعوة، عليه إثم الدعوة. يعني لو قدر أن إنسانا يفعل البدعة ويدعو إليها، والآخر يفعل الكبيرة ويدعو إليها، ذاك الأول يصيب ثلاثة ذنوب: ذنب البدعة، وذنب الدعوة إليها، وذنب من عملها، فهو يكون عليه وزره. وأما ذاك لا، يتحمل من فعله الكبيرة وكذلك دعوته لغيره. وأما أولئك في ضلالهم فلا يحوز ذنبهم كاملا، وإنما يأخذ قدرا منه، وإنما يأخذ قدرا منه، فيكون في تقدير ذنوبه أقل من تقدير ذنب صاحب البدعة. والدليل الثامن حديث أبي هريرة رضي الله عنه ولفظه: من دعا إلى هدى ثم قال: ومن دعا إلى ضلالة، رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا، على ما تقدم بيانه. باب ما جاء أن الله احتجر التوبة عن صاحب البدعة. مقصود الترجمة كسابقتها، مقصود الترجمة كسابقتها، لكن من جهة أخرى، لكن من جهة أخرى، وهي بيان شؤم البدعة وجنايتها على فاعلها، بيان شؤم البدعة وجنايتها على فاعلها، أن يبلغ أمره أن الله سبحانه وتعالى يحتجر عنه التوبة، أن يبلغ أمره أن الله عز وجل يحتجر عنه التوبة، أن يمنعه منها، أن يمنعه منها. وهو لفظ حديث يأتي ذكره، وهو لفظ حديث يأتي ذكره. والمراد من المنع عدم توفيقه إليها لا عدم قبولها منه. والمراد بالمنع عدم توفيقه إليها لا عدم قبولها منه، فلشدة تعلق قلبه بالبدعة لا يكاد ينزع عنها، فلا يوفق إلى التوبة. لماذا؟ لأنه يرى أن فعله إيش؟ عبادة وقربة إلى الله سبحانه وتعالى، فيتمسك بهذه البدعة حتى لا يكاد أن يخرج عن هذه البدعة التي ابتدعها. نعم. هذا مروي من حديث أنس رضي الله عنه ومن مراسيل الحسن. وذكر ابن وضاح عن أيوب قال: كان عندنا رجل يرى رأيا فتركه، فأتيت محمد بن سيرين فقلت: أشعرت أن فلانا ترك رأيه؟ قال: انظر إلى ماذا يتحول، إن آخر الحديث أشد عليهم من أوله، يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون إليه. وسئل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى عن معنى ذلك فقال: لا يوفق للتوبة. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول حديث أنس مرفوعا: إن الله حجب التوبة عن صاحب كل بدعة، أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده، والطبراني في المعجم الأوسط، ولا يصح، بل قال الذهبي منكر وروي هذا الحديث بثلاثة ألفاظ حجز وحجر وحجب وكلها بمعنى واحد، ودلالته على مقصود الترجمة ظاهرة للمطابقة بينهم فإن المصنف ترجم به ثم ذكره. والدليل الثاني حديث الحسن البصري رحمه الله تعالى مرسلا، أخرجه ابن وضاح في البدع والنهي عنها، وهو أحسن ما في الباب والمراد بالمرسل ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحكمه إيش؟ الضعف وإلى حده وحكمه أشرت بقولي من يذكر البيت؟ زدت في هاي يوسف أحسن. ومرسل الحديث ما قد وصف برفع تابع له وضعف هذا البيت يجمع حده وحكمه. وقولنا وهو أحسن ما في الباب يعني أقوى ما فيه وإن كان ضعيفا فهو أعلى المرويات في هذه المسألة من جهة الحكم عليه، وما بعده أشد منه. فمثلا حديث أنس ماذا قال فيه الذهبي؟ منكر، فيكون هذا المرسل أخف منه فيكون أحسن ما في الباب. ودلالته على مقصود الترجمة كسابقه والدليل الثالث حديث يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون إليه. أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وليس عند مسلم ثم لا يعودون إليه، والقصة التي ساقها المصنف وفيها ذكر هذا الحديث رواها ابن وضاح في البدع والنهي عنها بإسناد صحيح. والقصة التي ذكرها المصنف عند إيراد هذا الحديث رواها ابن وضاح في كتاب البدع والنهي عنها وإسناده صحيح، والحديث فيها مرسل لأن محمد بن سيرين من التابعين، لكنه أراد هذا الحديث المعروف عندهم وهو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ثم لا يعودون إليه، فتتجارى بهم الأهواء وينتقلون من بلاء إلى بلاء، وهذا هو الذي أراده ابن سيرين بقوله انظر إلى ماذا يتحول، أي إلى هوى يشربه غير الهوى الذي كان فيه، فلا يكاد صاحب الهوى يخرج عن هواه الذي كان فيه، بل ينتقل من بلاء إلى بلاء وشر إلى شر. وما ختم به المصنف رحمه الله تعالى من كلام الإمام أحمد يوافق ما سبق ذكره من أن المبتدع المراد بعدم بحجر التوبة عنه أن الله عز وجل لا يوفقه للتوبة، لأن الله سمي توابا لماذا؟ أحسن، لأمرين، أحدهما توفيقه عباده إلى التوبة، لأنه لا قدرة للعبد على التوبة إلا بعون من الله وثانيها قبول الله التوبة منهم، ذكره ابن تيمية في قاعدة التوبة، وتلميذه أبو عبد الله ابن القيم في مدارج السالكين. فصاحب البدعة لا يكاد يوفق للتوبة بل يحال بينه وبينها، والله سبحانه وتعالى يقول واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، قال بعض السلف يريد أن يهتدي فلا يهتدي ويريد أن يتوب فلا يتوب، يعني هذا معنى الآية، كيف يحول الله بين العبد وبين قلبه؟ عشان سبحان الله هذا ابن آدم ضعيف، قلبك اللي بين جنبيك ما تملكه، قلبك الذي بين جنبيك أنت لا تملكه. ولذلك من مشاهد العبودية دوام الاضطرار والافتقار إلى الله سبحانه وتعالى. وما أحسن ما ذكر به ابن القيم هذا المقام بقوله واجعل لقلبك مقلتين كلاهما من خشية الرحمن باكيتان لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم فالقلب بين أصابع الرحمن. هذا تصديق لمعنى الآية المذكورة، أن العبد يريد أن يتوب فلا يتوب، يريد أن يهتدي فلا يهتدي. وبعض الناس هذه الأمور تمر عليه ويحسب أنها بقوته، يحسب أنها الآن يحضر الدرس لأنه ذكي وفطين يبي يصير طالب علم، أو أنه يحضر الدرس لأن بيته قريب أو غير ذلك. لا لا، هذه كلها أشياء ظاهرة، الحقيقة أنك تحضر الدرس بعون من الله عز وجل. لو شاء الله عن هذا الدرس بأنواع من الصوارف. فكذلك صاحب البدعة يعظم صرف قلبه عن طاعة الله لشدة ما أشربه قلبه، وهو البدعة، أن البدعة أمرها عظيم، إذا وقعها الإنسان فأشرب الإنسان البدعة في قلبه وعلقت به فإنه لا يكاد ينزع عنها ولا يتركها، والأمر بها أعظم من المعاصي، أعظم من المعاصي. نحن دائما نذكر سوء الخاتمة في المعاصي ونقول إنسان أريد أن يقال قل لا إله إلا الله فصار يغني، أشد من هذا أن الإنسان يموت على بدعة ولا يوفق للتوبة، هذا أشد وأعظم. ولذلك لما كان دين الناس عظيما كان الخوف من البدع أعظم من الخوف من المعاصي. الخوف من البدع أعظم، لماذا؟ لأن البدع إذا انتشرت قربت الناس من الشرك والكفر، وكانت من أسباب افتراقهم. الناس لا يفترقون بالمعاصي، المعاصي كانت في عهد الجماعة الأولى التي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وجد فيها الغش، وجد فيها الزنا، هذه أحاديث فيها صحيحة في هذه الوقائع التي وجدت وكانت ظواهر في جماعة المسلمين في المدينة النبوية، وإن كانت قليلة لكن ما كانت هناك بدع، ولذلك لم يكونوا يفترقون. ثم لما وقعت البدع مع بقايا الصحابة الذين وجدوا وخرج بعض الناس ممن علقت فيه هذه البدع، وقعت الفرقة بين المسلمين. ولذلك ينبغي أن يكون خوف الإنسان من البدعة أعظم من خوفه من المعصية. وفي معالم الإيمان لابن الدباغ أن بهلولا المالكي رحمه الله من علماء المالكية لما جلس على كرسيه في حلقته دعا رجلا من طلابه فساره، فمضى ذلك الطالب ثم رجع إليه فساره، يعني تكلم معه في أذنه، ثم قال الحمد لله. فقالوا ما خبرك؟ فقال إني لما خرجت من أهلي أمروني بحاجة لهم، يعني لما طلع من البيت قالوا وانت راجع من السوق جيب لنا حاجة. قال فعمدت إلى طرف عمامتي فعقدته، عقد طرف العمامة لأذكرها، فلما جلست في الدرس ذكرتها رأيتها، يعني لما جلس في الدرس رأى العمامة ايش؟ معقودة، فخشيت أن أكون أحدثت في الإسلام حدثا. يقول خفت أن أكون أحدثت في الإسلام حدثا، فأرسلته إلى فلان وكان أبصر مني بالحديث والأثر. يقول أرسلته إلى رجل من العلماء وأبصر مني بالحديث والأثر. فقال فعله ابن عمر رضي الله عنه فحمدت الله، يعني يقول أنك مسبوق بهذا الفعل، وهذا أمر تدخله العادة لأنه من عوائد العرب، لكن لمبالغته في حفظ دينه ما رضي أن يفعل بهذا. ولهذا قال سفيان الثوري إذا كان في حك الرأس أثر فافعل، يعني إذا كان في أثر في كيف تحك رأسك فاتبع الأثر، لأن الأثر يحفظك من البدعة. أما إذا صار الإنسان بعيد عن الآثار وعن هدي النبي صلى الله عليه وسلم تأتي إليه البدع ويتساهل بها ويتهاون بها ولا يبالي بها قدرا، فينبغي الإنسان أن يخاف من البدع ليحفظ دينه. نعم. الله عليكم. باب قول الله تعالى يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم إلى قوله وما كان من المشركين. مقصود الترجمة بيان أن مآل البدعة رغبة صاحبها عن الإسلام. مقصود الترجمة بيان أن مآل البدعة رغبة صاحبها عن الإسلام، لأن استحسان البدع يجر إلى استحسان دين جديد بالكلية، لأن استحسان البدع يجر إلى استحسان دين جديد بالكلية. نعم. صلى الله عليكم. وقوله تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه الآيتين، وفي حديث الخوارج وقد تقدم، وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال إنها لأبي فلان ليسني بأولياء إنما أوليائي المتقون. وفيه أيضا عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له أن بعض الصحابة قال أما أنا فلا أكل اللحم، وقال الآخر أما أنا فأقوم ولا أنام، وقال الآخر أما أنا فلا أتزوج النساء، وقال الآخر أما أنا فأصوم الدهر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكني أنام وأقوم وأصوم وأفطر وأتزوج النساء وأكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فتأمل إذا كان بعض أفاضل الصحابة لما أرادوا التبتن للعبادة قال فيه هذا الكلام الغليظ، وسمى فعله رغوبا عن السنة، فما ظنك بغير هذا من البدع، وما ظنك بغير الصحابة؟ ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة ما فيه من خبر، ما فيه من خبر عن اليهود والنصارى أنهم لما تفرقوا واختلفوا رغبوا عن دين إبراهيم، أنهم لما تفرقوا واختلفوا رغبوا عن دين إبراهيم وجادلوا فيه بغير علم. وكذلك الذين يبتدعون في هذه الأمة هم مخالفون متفرقون، وحقيقة مسلكهم الرغبة عن الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فلو رضوه ما وقعوا في البدع، والدليل الثاني قوله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، وسفه الدين، والسفه المتعلق بالدين هو الخروج عما يقتضيه الشرع، كالكفر والنفاق والبدعة. فمن خرج عن ملة إبراهيم من توحيد رب العالمين ففيه سفه في دينه، وهؤلاء منهم مستقل ومستكثر. ومن جملتهم من ابتدع في دين الله، فإن له حظا من سفهه في دينه، والدليل الثالث حديث الخوارج المتقدم، وهو حديث يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، متفق عليه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، ودلالته على مقصود الترجمة في مروقهم من الإسلام لرغبتهم في البدعة، ومروقهم خروجهم عن الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كائن بخروجهم من السنة إلى البدعة، عند جمهور أهل العلم، وقيل بل المراد بالمروق الكفر، والصحيح الأول أن معنى قوله يمرقون من الإسلام يعني يخالفون الدين الصحيح لكنهم لا يكفرون، وهذا قول جمهور أهل العلم. ونقل أبو العباس بن تيمية في منهاج السنة النبوية إجماع الصحابة على أن الخوارج ليسوا كفارا، والحديث فيهم فيكون المروق بمخالفة السنة بما دون الكفر، فيكون المروق بمخالفة السنة بما دون الكفر. والدليل الرابع حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء. الحديث ولا يوجد بهذا التمام، ولا يوجد بهذا التمام. فأصل الحديث في الصحيحين، فأصل الحديث في الصحيحين عن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، إنما ولي الله وصالح المؤمنين، إنما ولي الله وصالح المؤمنين. فآخره إنما ولي الله وصالح المؤمنين. وأما ذكر المتقين فوقع في حديث آخر، وأما ذكر المتقين فوقع في حديث آخر رواه أحمد عن معاذ بن جبل رضي الله عنه، رواه أحمد عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أوليائي المتقون حيث كانوا، أو قال: إن أولى الناس بي المتقون حيث كانوا ومن كانوا، إن أولى الناس بي المتقون حيث كانوا ومن كانوا. وصححه ابن حبان. فالحديث بالسياق المذكور مؤلف من هذين الحديثين، فالحديث بالسياق الذي ذكره المصنف مؤلف من هذين الحديثين، سبق إلى ذهنه وذهن جماعة قبله سياق الحديث على هذا الوجه، فصار الحديث مشهورا بهذا اللفظ، وهذا مشتهر كثيرا في كثير من الأحاديث، تجد أنه يسبق إلى الظن لفظ ولا يكون الحديث كذلك وينتشر، مثل حديث: إذا مات إيش ابن آدم ولا الإنسان؟ الإنسان، لكن هو مشهور بإيش؟ إذا مات ابن آدم، ويعزى إلى مسلم، وإنما لفظه في مسلم. وكتب الحديث: إن إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث إلى تمام حديث. ودلالته على مقصود الترجمة أن من أحدث في الإسلام، أن من أحدث في الإسلام فقد برئ الرسول صلى الله عليه وسلم منه، أن من أحدث في الإسلام فقد برئ الرسول صلى الله عليه وسلم منه. فالبدعة تقطع صاحبها عن تولي المؤمنين له، فالبدعة تقطع صاحبها عن تولي المؤمنين له، فهو بريء منهم وهم براء منه، فهو بريء منهم وهم براء منه، وهو بفعله راغب، وهو بفعله راغب عن الإسلام لبراءته من أهله، وهو بفعله راغب عن الإسلام لبراءته من أهله. والدليل الخامس حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له أن بعض الصحابة. الحديث متفق عليه بألفاظ متقاربة، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني، أي من ترك طريقتي فليس مني، أي من ترك طريقتي فليس مني. والرغبة عن سنته صلى الله عليه وسلم نوعان، والرغبة عن سنته صلى الله عليه وسلم نوعان، أحدهما أن تكون الرغبة عنها مقترنة باعتقاد كون غيرها مثلها أو أفضل منها، أن تكون الرغبة عنها مقترنة باعتقاد أن غيرها مثلها أو أفضل منها، وهذا كفر مخرج من الملة. فمتى اعتقد العبد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أو مثله فقد رغب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وصار بذلك كافرا. والآخر الرغبة عنها مع عدم اعتقاد مساواة غيرها لها فضلا عن أن يكون أفضل منها فهذا لا يخرج العبد به من الملة لكنه يكون على غير طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم والكون على غير طريقة النبي صلى الله عليه وسلم شره عظيم. وصح عن سعيد بن المتيب أو عن مالك صح عن مالك رضي الله عنه ورحمه أن رجلا سأله عن الإحرام قبل الميقات فنهاه عن ذلك، يعني يقول أريد أن أحرم قبل الميقات فنهاه عن ذلك، فقال الرجل يا أبا عبد الله إنما هي أميال أزيدها، يعني أميال أزيدها فقط. قال أخاف عليك الفتنة فقال وأي فتنة في هذا؟ قال في قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. انظر إلى معرفته رحمه الله تعالى وشدة فقهه في خوفه على العبد أن يقع منه مثل ذلك بأن يقع في شيء من الاستحسانات يزيدها في الدين فتقع به في الفتنة فيخرج بذلك من الإسلام. نعم. باب قول الله تعالى من سعيد بن المسيب، لما قلت سعيد بن المسيب له قصة مثل هذه، أن رجلا سأله عن الصلاة أربعا قبل الفجر قال صل ركعتين، فقال أو يعذبني الله على الصلاة؟ قال أنت صل قبل الفجر ركعتين. قال أو يعذبني الله على الصلاة؟ قال لا، ولكن يعذبك على خلاف السنة، يعذبك على أنك خالفت السنة. نعم. صلى الله عليه. باب قول الله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها الآية. مقصود الترجمة الأمر بالاستقامة على الإسلام، والثبات عليه وأنه دين الفطرة والتحذير من البدع لأنها تغيير واعوجاج عن الإسلام نعم. صلى الله عليكم. وقوله تعالى ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب الآية. وقوله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا الآية. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لكل نبي ولاة من النبيين وإن ولي منهم أبي إبراهيم وخليل ربي. ثم قرأ إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. رواه الترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. رواه مسلم. وله عنه أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ولهما عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا فرطكم على الحوض وليرفعن إلي رجال من أمتي حتى إذا أهويتني أناولهم اختن جدوني

ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. وأشباه هذه الأصول الكبار التي هي أصل الأصول والناس عنها في غفلة. وبمعرفة هذا يتبين لك معنى الأحاديث في هذا الباب وأمثالها. وأما الإنسان الذي يقرأها وأشباهها وهو عامل مطمئن أنها لا تناله ويظنها في ناس كانوا فبانوا آمنا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله ثم قال هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، وقرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. رواه الإمام أحمد والنسائي. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 14 دليلا. فالدليل الأول وقوله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا، ودلالته على مقصود الترجمة ما فيه من الأمر بإسلام الوجه لله، ودلالته على مقصود الترجمة ما فيه من الأمر بإسلام الوجه لله والإقبال عليه، وهي حقيقة الحنيفية، وهي حقيقة الحنيفية، وهذا هو الموافق للفطرة، وهذا هو الموافق للفطرة. فمن خرج عنه فقد وقع فيما يناقضها، فمن خرج عنه فقد وقع فيما يناقضها. والبدعة تنافي إسلام الوجه لله وتناقض الفطرة، والبدعة تنافي إسلام الوجه لله وتناقض الفطرة. والدليل الثاني قوله تعالى ووصى بها إبراهيم بنيه، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة وصية إبراهيم ويعقوب، وصية إبراهيم ويعقوب عليهما الصلاة والسلام بلزوم الإسلام حتى الموت، بلزوم الإسلام حتى الموت، لأنه دين الله الذي ارتضى، لأنه دين الله الذي ارتضى. فمن رغب عنه أخل بوصيتهما، فمن رغب عنه أخل بوصيتهما. وليس وراء الدين المصطفى إلا الأهواء المطرحة، وليس وراء الدين المصطفى إلا الأهواء المطرحة، فماذا بعد الحق إلا الضلال، فماذا بعد الحق إلا الضلال. يعني الهدى بين واضح، وليس وراء الهدى إلا ما هو ضلال. من اللطائف التي سمعتها أن يعني في زمن قديم من اثنين كان يحضران بعض المجالس معي، فقال أحدهما يمدح عالما، قال إن الناس يقرؤون ما بين السطور، وفلان عالم من العلماء الأوائل في القرن الماضي يقرأ ما وراء السطور. فقال الآخر ليس وراء السطور إلا البدع والضلال. هذا صحيح، الحق والهدى والدين واضح وجلي، الإنسان يمدح بفهمه لما في الكتاب والسنة، وأما الإغال في بواطنهما فقد آل بجماعة إلى ادعاء الباطنية الذين ادعوا أن التوحيد والصلاة والزكاة والحج والصيام أن هذه إشارة إلى طهارات نفسانية ورياضات قلبية، على مصطلح فلاسفة الاستشراق القدامى أصحاب أرسطو، وأنه ليس المراد منها هذه الأفعال الظاهرة. هؤلاء هذا ذهبوا إلى ما وراء السطور، ادعوا معاني مكذوبة على الشرع. فليس وراء الدين البين الواضح إلا الأهواء الرديئة التي يجب أن يتركها الإنسان. أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، ودلالته على مقصود الترجمة قوله أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، ودلالته على مقصود الترجمة قوله أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، لأنها تتضمن الإقبال على الله، لأنها تتضمن الإقبال على الله، ومن جملته التدين بشرعه والانكفاف عن البدع، ومن جملتها التدين بشرعه والانكفاف عن البدع. فمن خرج عن الشرع إلى البدع فقد وقع في خلاف الحنيفية، ودليل الرابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل نبي ولاة. الحديث رواه الترمذي ولا يصح، ودلالته على مقصود الترجمة في ولاته صلى الله عليه وسلم إبراهيم، وكونه هو المؤمنين، أولى الناس به، لاتباعهم له في الإقبال على الله، والسلامة من الإحداث والابتداع، والدليل الخامس حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا. الحديث رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة ما فيه من خبر عن غربة الإسلام، في طرفيه بدءا وانتهاء، فالتفرد فيه يقوي الثبات عليه، الغربة وصف لازم له، فكما كانت في الابتداء تكون في الانتهاء. والدليل السادس حديث أبي هريرة مرفوعا: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم. الحديث رواه مسلم من لفظ، ودلالته على فيه محل نظر الله العبد هو القلب والعمل، فالقلب والعمل حقيقان بالعناية، ورأس رعايتهما، لزوم الاتباع وترك الابتداع، والدليل السابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض. متفق عليه. ومعنى أنا فرطكم أي المتقدم بين أيديكم، ودلالته على مقصود الترجمة في بيان سوء عاقبة الإحداث، والميل عن الصراط المستقيم، فإن الفرى رجالا من أمته صلى الله عليه وسلم رفعوا له حتى إذا أهوى ليناولهم من حوضه، أي ليسقيهم من حوضه، اختلجوا دونه، أي اقتطعوا دونه ومنعوا منه، أي اقتطعوا دونه ومنعوا منه. وموجب حرمانهم إحداثهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وموجب حرمانهم إحداثهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا قوما صاحبوه ثم ارتدوا، وكانوا قوما صحبوه ثم ارتدوا، فظنهم أنهم باقون على العهد الذي عهد إليهم، وإذا هم قد بدلوا كما قال: فقال أي رب أصحابي، فقيل إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، يعني ما وقعوا فيه من ترك العهد الذي عهدت إليهم. وجميع أهل البدع كلهم مبدلون محدثون، قاله ابن بطال: وجميع أهل البدع كلهم محدثون مبدلون، قاله ابن بطال في شرح البخاري. فهم مهددون بوقوع هذا في حقهم، فهم مهددون بوقوع هذا في حقهم، أن يمنعوا من سقية الحوض، أن يمنعوا من سقية الحوض. قال العراقي في نونيته: يسقى بها السني أعظم شربة، ويزاد كل منافق فتان. يسقى بها السني أعدب شربة، ويزاد كل مخالف، ويزاد كل مخالف فالتاني. والدليل الثامن حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وددت أن قد رأينا إخواننا. الحديث متفق عليه، واللفظ لمسلم، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في فضيلة الاستقامة على الإسلام، أحدهما في فضيلة الاستقامة على الإسلام، واستحقاق أخوة رسول الله صلى الله عليه وسلم الدينية به، واستحقاق أخوة الرسول صلى الله عليه وسلم الدينية به وإن بعد الزمان. فالمستقيمون على الإسلام من المتأخرين هم إخوان سيد المرسلين، على الإسلام من المتأخرين هم إخوان سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. والآخر سوء عاقبة الإحداث، سوء عاقبة الإحداث بالمنع من الحوض على ما تقدم ذكره، سوء عاقبة الإحداث بالمنع من الحوض على ما تقدم ذكره. وفيه زيادة تقرير للمعنى ببراءته صلى الله عليه وسلم منهم ودعائه عليهم، وفيه زيادة تقرير المعنى ببراءته صلى الله عليه وسلم منهم ودعائه عليهم في قوله: سحقا سحقا. والدليل التاسع حديث: بينما أنا قائم فإذا زمرة. الحديث رواه البخاري من حديث أبي هريرة، ودلالته على مقصود الترجمة كسابقيه في بيان عاقبة الإحداث في الدين. وقوله: فلا أراه يخلص منهم إلا مثل، فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم، أي لا يخلص منهم من النار إلا قليل، أي لا يخلص منهم من النار إلا قليل. والهمل من النعم ما يترك مهملا ولا يتعاهد، والهمل من النعم ما يترك مهملا ولا يتعاهد. فهمل الإبل المرسلة منها دون رعاية ولا عناية. والدليل العاشر حديث ابن عباس رضي الله عنهما: فأقول كما قال العبد الصالح. الحديث متفق عليه أيضا. والدليل العاشر حديث ابن عباس: فأقول كما قال العبد الصالح. الحديث متفق عليه أيضا، ودلالته على مقصود الترجمة في براءته صلى الله عليه وسلم من المحدثين المبدلين، ودلالته على مقصود الترجمة في براءته صلى الله عليه وسلم من المحدثين المبدلين، كما وقع ذلك في تمام سياق الحديث، كما وقع ذلك في تمام سياق الحديث. والعبد الصالح هنا هو عيسى بن مريم، والعبد الصالح هنا هو عيسى بن مريم، ووقعت تسميته عند البخاري، ووقعت تسميته عند البخاري. والدليل الحادي عشر حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، متفق عليه أيضا. ودلالته على مقصود الترجمة في الخبر أن الناس يولدون على الفطرة، ودلالته على مقصود الترجمة في الخبر أن الناس يولدون على الفطرة أي الإسلام، فهي الأصل، والتبديل والإحداث خروج عن الفطرة أي الإسلام وهي الأصل، والخروج والإحداث والإبدال والتبديل والإحداث خروج عن الفطرة. والدليل الثاني عشر حديث حذيفة رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، الحديث متفق عليه. والزيادة المذكورة في آخره معزوة إلى مسلم ليست عنده في النسخ التي بأيدينا، والزيادة التي في آخره معزوة إلى مسلم ليست عنده في النسخ التي بأيدينا، بل أخرجها أبو داود وفي صحتها نظر، بل أخرجها أبو داود وفي صحتها نظر. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما ذكره صلى الله عليه وسلم ما سيقع بعده من الإحداث، ذكره صلى الله عليه وسلم ما سيقع بعده من الإحداث تحذيرا منه وتنفيرا عنه، تحذيرا منه وتنفيرا عنه. والآخر وصيته صلى الله عليه وسلم بالاستقامة والثبات على الإسلام، والآخر وصيته صلى الله عليه وسلم بالاستقامة والثبات على الإسلام بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم، بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم، فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام فليعتزل العبد تلك الفرق، فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام فليعتزل العبد تلك الفرق، ولو أن يعض على أصل شجرة، ولو أن يعض على أصل شجرة يعني جذع شجرة حتى يدركه الموت. والدليل الثالث عشر أثر أبي العالية الرياحي قال: تعلموا الإسلام، الحديث أخرجه عبد الرزاق في المصنف وإسناده صحيح، أخرجه عبد الرزاق في المصنف وإسناده صحيح، وزاد: وإياكم وهذه الأمور التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء. وزاد، اكتبوها زيادة واحفظوها للحاجة إليها، قال: وإياكم وهذه الأمور التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء. ودلالته على مقصود الترجمة في أمره رحمه الله بتعلم الإسلام، في أمره رحمه الله بتعلم الإسلام ولزوم الصراط المستقيم، ولزوم الصراط المستقيم وعدم الرغبة عنه، ولزوم الصراط المستقيم وتحذيره من الانحراف عنه، وتحذيره من الانحراف عنه، والوصية بالسنة، والوصية بالسنة، والزجر عن الأهواء، والزجر عن الأهواء، لأنها تلقي بين الناس العداوة والبغضاء، والزجر عن الأهواء لأنها تلقي بين الناس العداوة والبغضاء. والدليل الرابع عشر لأنها تلقي بين الناس العداوة والبغضاء، والدليل الرابع عشر حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا، الحديث رحمك الله رواه أحمد والنسائي في الكبرى، رواه أحمد والنسائي في الكبرى، وهو حديث صحيح لا ريب في صحته، وهو حديث صحيح لا ريب في صحته، صححه البزار والحاكم وابن القيم في آخرين. ودلالته على مقصود الترجمة، ودلالته على مقصود الترجمة في بيان أن سبيل الله هو صراطه المستقيم، في بيان أن سبيل الله هو صراطه المستقيم، وذلك هو الإسلام، وذلك هو الإسلام، وأن ما خرج عنه يمينا وشمالا فهي سبل متفرقة، وأن ما خرج عنه يمينا أو شمالا فهي سبل متفرقة، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. ما نوع هذا الشيطان؟ جني ولا إنسي؟ الاثنين، الله يكفينا شرهم. كما قال الأخ، كما قال الأخ، قد يجتمع الجني الإنسي والجني الشيطاني، الجني الإنسي والجني الشيطان الإنسي والشيطان الجني على الدعوة إلى السبل المبطلة. ومن أخبار عبد القادر الجيلاني أنه مرة كان في فلاة فعرضت له صورة في سحابة، في قصة حاصلوها أن تلك الصورة التي تبدت له هي شيطان جني، شيطان جني أراد أن يضله، زين له بعض الأمور، فنفر منه عبد القادر وحفظه الله من غوايته. وقد يكون شيطانا إنسيا يتكلم بكلامنا ومن أبناء جلدتنا، فيجتمع في الدعوة إلى هذه السبيل شياطين الإنس والجن، وهذه السبل لا تنقطع حتى يوم القيامة ولا تنتهي، كل يوم سبيل، كل يوم سبيل، ولكن المخرج منها هو لزوم الصراط المستقيم، المخرج منها أن تلزم الصراط المستقيم. نحن الآن في أجواء مصطلحات ومقالات وألفاظ ومناهج وانحرافات، وقبل سنين كنا في إتوان ذلك، وقبل سنين تقرأ في القومية وفي الاشتراكية وفي غيرها، كلها أهواء وعليها دعاة يدعون إليها شياطين إنس وشياطين جن، وهذه الأهواء لا تنتهي، لن تنتهي أبدا، ولكن المخرج منها أن تلزم الصراط المستقيم، دائما إلزم الصراط المستقيم. وإذا اشتبه عليك شيء فلا تدخل فيه، إذا اشتبه شيء لا تدخل فيه، لأنك تعرف دينك، والذي يعرف دينه لا يرضى بغيره، فإذا جاءك شيء مشتبه لا توغل بنفسك فيه لئلا تفقد دينه. قال بعض السلف: من جعل دينه عرضة للخصومات أكثر التنقل، يعني يتنقل من هوى إلى هوى ومن طريقة إلى طريقة ومن مسلك إلى مسلك. لماذا؟ لأنه لم يلزم الصراط المستقيم. فالعبد دائما ينبغي له أن يلزم الصراط المستقيم، ولهذا كل صلاة نقول اهدنا الصراط المستقيم، كل صلاة كم مرة نكررها نفلا وفرضا، اهدنا الصراط المستقيم. لا تظن أنك في أمان، لا تظن أبدا لن تكون في أمان حتى تخرج روحك منك، هذا تكون في أمان. أما ما قبل ذلك الأهواء المغوية والأحوال المطغية تتعاقب عليك ليل نهار، فالمخرج منها دائما أن ترد نفسك إلى الصراط المستقيم. إذا كان الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم يقول كل ليلة في قيامه: اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم، كل ليلة الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم المؤيد بالوحي يقول ذلك. فنحن كم مرة ينبغي نقول؟ أكثر وأكثر. لكن من ضعف العلم عندنا، نحن نقول العلم نحسب معلومات، لكن العلم هو ما يقر في قلب الإنسان فتظهر عليه آثار. حقيقة العلم أن يكون دائم الإنسان في خوف أن يسلب الإيمان، ينبغي أن تكون في خوف تسلب الإيمان، تسلب السنة، ينبغي أن يخاف الإنسان. كم من أناس يا إخوان نشأوا هنا في بلادنا في هذا البلد أيضا، صاروا ملاحدة، صاروا دعاة بدع، سلبوا. من أخبار بعضهم أن رجلا علق بفكر الشيوعية، ثم لما مرض مرض الموت جاءه بعض أقاربه يرغب في العودة إلى الإسلام، وقال له: يعني أنا أترك عندك القرآن هذا، اقر فيه وانظر فيه وتهتدي إلى الحق. فأخذ المصحف وألقاه إليه وقال: أنا كافر بهذا الكتاب. هذا مولود هنا، مولود هنا، لكن نظم القدس لا تقدس أحدا، ما يقدس الإنسان إلا عمله ودينه ليثبت عليه. فلا بد أن تخاف دائما حتى تموت وأنت خائف. لذلك يقول الحسن البصري: لأن تلقى قوما يخوفونك كل يوم حتى تلقى الله آمنا خير من أن تصحب قوما يؤمنونك كل يوم حتى تلقى الله خائفا. تلقى قوم يخوفونك حتى تلقى الله آمن، لكن إذا صحبت قوم يؤمنونك تلقى الله خائف. الحمد لله أنت على دين، الحمد لله أنت سلوكك طيب، الحمد لله أنت على سنة، ما يؤمنك. لابد أن تخاف، تخاف أنك تسلب هذا الإيمان وهذا التوحيد وهذا الدين. ودائما إذا اشتبه عليك شيء أتوغل بنفسك فيه، ارجع على الصراط المستقيم. اشتبه عليك ارجع للعلماء، اختلفوا الزم أكثرهم. هكذا يكون سلوك الإنسان الذي يخاف على نفسه. أما الذي لا يخاف على نفسه يخرج من بلاء إلى بلاء ومن بلاء إلى بلاء، وهذا قد رأيناه. يخرج الإنسان من بلاء إلى بلاء، أولا تنطع وتشدد، ثم تفجير، ثم تكفير، ثم نبي الإنسانية. انتهى إلى أنه صار نبي الإنسانية، وأن الإنسانية دين عام يجمع الإسلام واليهودية والنصرانية والبوذية والمجوسية، وأن الرابط بين المجتمعات هو الإنسانية التي تحفظ الإنسان حريته وكرامه وتقوي العدالة والتنمية بين الناس. من هنا إلى هنا في كلها مدة تقريبا 20 سنة أو 17 سنة. ما الذي جره؟ جره هو عدم الثبات على الصراط المستقيم والاغترار بالنفس. يغترر الإنسان بالنفس فيهلك. نسأل الله أن يحفظنا بالإسلام قائمين، وأن يحفظنا بالإسلام قاعدين، وأن يحفظنا بالإسلام نائمين. نعم. صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في غربة الإسلام وفضل الغرباء. مقصود الترجمة بيان وقوع غربة الإسلام. مقصود الترجمة بيان وقوع غربة الإسلام وفضل الغرباء. بيان وقوع غربة الإسلام وفضل الغرباء. والغرباء شرعا يراد بهم الباقون على الهدي النبوي. والغرباء شرعا يراد بهم الباقون على الهدي النبوي دون غيرهم من المسلمين، دون غيرهم من المسلمين. فالفضائل المذكورة في أحاديث الباب هي لهم دون غيرهم. فالفضائل المذكورة في أحاديث الباب هي لهم دون غيرهم. والغربة تنقسم إلى قسمين. والغربة تنقسم إلى قسمين، أحدهما الغربة القدرية. الغربة القدرية وهي للمسلمين كافة بين المشركين. أحدهما الغربة القدرية وهي للمسلمين كافة بين المشركين. والآخر الغربة الشرعية وهي للمسلم المتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم بين المسلمين. الغربة الشرعية وهي للمسلم المتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم بين المسلمين. والقسم الثاني هو المراد في الأحاديث. والقسم الثاني هو المراد في الأحاديث. فالغربة شرعا هي انفراد العبد عن غيره بصلاحه إذا فسد الناس. فالغربة شرعا هي انفراد العبد عن غيره بصلاحه إذا فسد الناس. وصلاحه أن يكون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وصلاحه أن يكون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هذه المسألة يقع الغلط فيها، يخلط الناس بين الغربة القدرية والغربة الشرعية. مثلا بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. ليس المقصود هنا للغرباء يعني للمسلمين، لا، المقصود لمن كان على ما كانت عليه الغربة الأولى. الغربة الأولى وهي غربة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فيكون المعنى فطوبى للغرباء يعني للمتمسكين بهدي النبي صلى الله عليه وسلم من المتأخرين. فلا تعم كل أحد، وإنما تختص بمن كان على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. نعم. صلى الله عليه وسلم. قول الله تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض

فيندرج في ذلك كل شيء طيب، وطوبى فعلى من الطيب فيندرج في ذلك كل شيء طيب، ومن جملته شجرة طوبى والخير وغير ذلك من كل ذي فضل موعود به في الآخرة. والدليل الثالث حديث ابن مسعود رضي الله عنه بمثل حديث أبي هريرة فيه: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قالوا: النزاع من القبائل. وفيه قالوا: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: النزاع من القبائل. أخرجه أحمد وهو عند الترمذي دون الزيادة وإسنادها صحيح. أخرجه أحمد وهو عند الترمذي دون الزيادة وإسنادها صحيح. أما الرواية الأخرى في حديث ابن مسعود الذين يصلحون إذا فسد الناس فرواها الآجري في الغرباء وأبو عمرو الداني في كتاب الفتن ولا تصح. وأصح شيء في هذا الوصف ما جاء عن عبد الله بن عمر موقوفا أنه قال: طوبى للغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس. أخرجه ابن المبارك في كتاب الجهاد بإسناد صحيح. طيب، له حكم الرفع أم ليس له حكم الرفع؟ هذا أصح شيء. الحديث المصرح بالرفع ضعيفة، لكن هذا أصح شيء ليس له. ليش؟ هذا لا يرد أن له حكم الرفع. كأنك تقول له حكم الرفع بس يعترض عليه بكذا وكذا. احنا الآن نقرر له حكم الرفع أم لا؟ لماذا؟ كيف؟ أحسن. نحن قلنا أن الذي لا يقال من قبل الرأي هذا هو حكم الرفع، يعني لا يقوله من رأيه. وهذا الحديث تضمن جزاء ووصفا لمن لهم الجزاء، فقوله طوبى للغرباء أليس جزاء؟ فلا جزاء، هذا خبر عن جزاء، يعني طوبى للغرباء في الدنيا والآخرة. فهذا لا يكون إلا بوحي، لا يكون برأي من الصحابة. وكذلك قوله الذين يصلحون إذا فسد الناس خبر عن وصف الغرباء الذين مدحهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في مسلم وغيره، فلا بد أن يكون هذا بوحي، وليس للصحابي أن يحدد شيئا لم يحدده النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الأثر الموقوف له حكم الرفع، ولا يقال له ولا يعترض عليه أن عبد الله بن عمر كان قد أصاب زاملتين يوم اليرموك فكان يحدث منهما، لأن الذي لا يقال من قبل الراوي له حكم الرفع، وشرطه ألا يكون راويه ممن عرف بالأخذ عن أهل الكتاب. قال العراقي رحمه الله تعالى: وما أتى عن صاحب بحيث لا يقال رأي حكمه الرفع، على مقالة المحصول نحو من أتى، فالحاكم الرفع لهذا أثبتا. وقلت في زوائدها: لكن ما أطلقه العراقي مقيد في شبه الاتفاق بكون قائل له لا يعرف أخذ عن الكتاب تعرفه أو قريبا منه، يعني شرطه أن لا يكون ممن أخذ عن أهل الكتاب. لكن هذا الحديث الموقوف له عندنا في الآثار المروية أصل أم ليس له أصل؟ له أصل، الأحاديث التي رويت وفيها أسانيدها ضعف ومن أهل العلم من حسنها، لكن هذا يدل على أن لها أصلا، فيكون هذا الحديث الموقوف عن عبد الله بن عمرو هو أصح ما جاء في وصف الغرباء أنهم الذين يصلحون إذا فسد الناس. ودلالته على مقصود الترجمة كسابقه، يعني من مدح الغرباء وبيان فضلهم. وقوله في وصفهم النزاع من القبائل أي الآتون من أجناس شتى وأعراق مفترقة، والدليل الرابع حديث سعد بن أبي وقاص وفيه: فطوبى يومئذ للغرباء إذا فسد الناس. رواه الإمام أحمد ورجاله ثقات. رواه الإمام أحمد ورجاله ثقات، سوى ابن لسعد وقع مبهما، سوى ابن لسعد وقع مبهما، يعني عن ابن لسعد عن سعد أنه قال، والأشبه أنه ابنه عامر أحد الثقات، والأشبه أنه ابنه عامر أحد الثقات، ودللته على مقصود الترجمة كسابقه. والدليل الخامس حديث عمرو بن عوف، والدليل الخامس حديث عمرو بن عوف مرفوعا طوبى للغرباء، الحديث رواه الترمذي وإسناده ضعيف، ودلالته على مقصود الترجمة كسابقيه. والدليل السادس حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه، بل ائتمروا بالمعروف، الحديث أخرجه أصحاب السنن إلا النسائي، أخرجه أصحاب السنن إلا النسائي وإسناده ضعيف، أخرجه أصحاب السنن إلا النسائي وإسناده ضعيف، ولبعض جمله شواهد تثبت بها، ولبعض جمله شواهد تثبت بها، ولا سيما جملة أجر العامل في أيام الصبر، ولا سيما جملة أجر العامل في أيام الصبر، فإنها تروى من وجوه حسنة، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما بيان غربة الإسلام في أيام الصبر والقبض على الجمر، بيان غربة الإسلام في أيام الصبر والقبض على الجمر، والآخر أن للعامل فيها أجر 50 من أصحاب سيد المرسلين، والآخر أن العامل في للعامل فيها أجر 50 من أصحاب سيد المرسلين، فيعمل أحدهم عملا ويكون له أجر 50 ممن كان يعمله من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يقتضي أن يكونوا أفضل من الصحابة، لأن مجموع مناقب الصحابة أعظم من مجموع ما له، فمثلا الذي يصلي ركعتين في زمن الصبر وأيام القبض على الجمر يأخذ عليها أجر 50 ممن كان يصليها من الصحابة، لكن لا يقتضي أنه أفضل من الصحابة، لأن للصحابة فضائل لا يمكن أن يدركها، منها رؤية النبي صلى الله عليه وسلم وصحبته، رؤية النبي صلى الله عليه وسلم وصحبته، فهذه لا يمكن أن يدركها، فهو بفضائل أقل درجة من الصحابة رضي الله عنه، فهم أعلى منه فضيلة. والدليل السابع حديث ابن عمر رضي الله عنه، إن بعدكم أياما، أخرجه ابن وضاح في البدع والنهي عنها وإسناده ضعيف، ومعناه في غير حديث سبق، ودلالته على مقصود الترجمة تقدمت في سابقه، فهو مثله حدوى القدة بالقدة. والدليل الثامن حديث سعيد البصري أخيه، إنكم اليوم على يتم ربكم، الحديث أخرجه ابن وضاح في البدع والنهي عنها وإسنده ضعيف لإرساله، ودلالته على مقصود الترجمة كالحديثين السابقين في فضل العمل في أيام الصبر، دلالته على مقصود الترجمة كالحديثين السابقين في فضل العمل في أيام الصبر. والدليل التاسع حديث بكر بن عمرو المعافري قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى للغرباء، الحديث أخرجه ابن وضاح أيضا وإسناده ضعيف، ودلالته على مقصود الترجمة ظاهرة في بيان فضل الغرباء وما فيه من نعت الغرباء ووصفهم فيه نظر، فإن الله لا يزال يبقي في الأرض بقية يعملون بكتابه ويقتدون بهدي نبيه صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليكم. باب التحذير من البدع، مقصود الترجمة التحذير من البدع، مقصود الترجمة التحذير من البدع وبيان شدة خطرها، وبيان شدة خطرها. وقد تقدم عند المصنف ترجمتين، وقد تقدم عند المصنف ترجمتين في تحقيق هذا المقصود. الأولى باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر، الأولى باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر، والثانية أحسن باب ما جاء أن الله احتجر التوبة عن كل صاحب بدعة، باب ما جاء أن الله احتجر التوبة عن كل صاحب بدعة. ثم أعاد المصنف مقصودهما بالتصريح به، ثم أعاد المصنف مقصودهما بالتصريح به إمعان التحذير من البدع، إمعان في التحذير من البدع لشدة خطرها، إمعانا في التحذير من البدع لشدة خطرها. يعني كم ترجمة تتعلق بهذا المعنى عنده؟ ثلاث تراجم كلها لهذا الموضوع، مما يبين شدة خطر البدع، لأن البدعة منافرة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا غلبت البدعة على الخلق تولد كل شر فيهم. صلى الله عليه. عن الإرباض بن ثانية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العقول، قلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منك فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور إن كل محدثة بدعة وبدعة بلاء. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كل عبادة تعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تتعبدوها، فإن الأول لم يدع للآخر مقالا، فاتقوا الله يا معشر القراء وخذوا طريق من كان قبلكم، رواه أبو داود. وقال الترمذي: وأخبرنا الحاكم بن المبارك قال أنبأنا عمرو بن يحيى قال سمعت أبي يحدث عن أبيه قال: كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قبل صلاة الغداء، فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد، فجاءنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه. قبل صلاة الغداء يعني متى؟ صلى الله عليه وسلم. أي وش صلاة الغداء؟ فجر، يعني قبل صلاة الفجر، يعني الغداء أول النهار يعني، فقبل صلاة الفجر لشدة حرصهم على الخير والعلم. نعم. فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد، فجاءنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه فقال: أخرج عليكم أبو عبد الرحمن بعد؟ قلنا: لا. قال: فجلس معنا، فلما خرج قمنا إليه جميعا، فقال له أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن، إني رأيت آنفا في المسجد أمرا أنكرته، فالحمد لله لم أر إلا خيرا. قال: فما هو؟ فقال: إن عشت فسترى. رأيت أمرا أنكرته، والحمد لله لم أرى إلا خيرا. شوف، حتى الصحابي رضي الله عنه خفي عليه هذا، حتى جاء إلى عالم من الصحابة وبين له. قال: فما هو؟ فقال: إن عشت فسترى. قال: رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة، في كل حلقة رجل وفي أيديهم حصى، فيقول: كبروا مئة، فيكبرون مئة، فيقول: هللوا مئة، فيهللون مئة، فيقول: سبحوا مئة، فيسبحون مئة. قال: فماذا قلت لهم؟ قال: ما قلت لهم إلا شيء. قال: ما قلت لهم شيئا انتظار رأيك. هذا في الرسائل اللي الآن في الواس، هل هذه الرسائل اللي في تويتر وفي غيرها، الآن تسبيح لمدة كذا، الآن صلاة لمدة كذا، مجموعات. شوف هذا الأثر وشوف كيف يفعلون وشدة البدعة وأنها تتغلغل في الناس. نعم. قال: فماذا قلت لهم؟ قال: ما قلت لهم شيئا انتظار رأيك. قال: أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم ألا يفوت من حسناتهم شيء؟ ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الحلق، فقال: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ فقالوا يا أبا عبد الرحمن حصلنا عد به التكبير والتهليل والتسبيح. قال فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء. ويحكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم، هؤلاء أصحاب محمد بينكم متوافرون. وهذه ثيابه لم تبل وآنيته لم تنكسر، والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد أو مفتتح باب ضلالة. قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. انظر، شوف الواقع، أنت تصور هذا المشهد، هم في ذكر وفي المسجد وجالسين يريدون ما عند الله ويقولون ما نريد إلا الخير، وابن مسعود يقول إنكم لعلى ملة أهدى من ملة محمد أو مفتتح باب ضلالة. تعرف شدة البدع وخطرها. نعم. قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. قال وكم من مريد للخير لن يصيبه. نعم، قال يا أبا عبد الله لم نريد إلا إيش؟ يا أبا عبد الرحمن لم نريد إلا الخير. إيش قال؟ كم من مريد للخير أن يصيبه، لن يصيبه. الآن شاع بأخرة ما يسمى بسجدة التوبة عند تتويب العصاة وتحذيرهم من المعاصي وحثهم على التوبة، يقال يلا يا إخوان تعالوا اسجدوا، وهذه السجدة تستمر 5 دقائق 10 دقائق، سجدة التوبة. فهذا الشيء عندما تنكر يقال يا أخي هذا سجود، ما فيه شيء، سجود شكر، تشكر الله على التوبة. انظر ضعف الإيمان الصادق والعلم الصحيح حتى يقع الناس في الضلال والبدع. مثل ما قال ابن مسعود ما أرادوا إلا خير، يريدون خير، لكن الشرع رتب العبادات في مواقعها. ليس الإنسان أن يفعل شيء ما رتبه الشرع، فأنت تأمره وتحثه بالتوبة، والمشروع عندئذ إيش؟ صلاة ركعتين، أن يصلي الإنسان ركعتين التوبة، وبينه وبينه يصلي ركعتين التوبة ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى. يسجدون 5 6، ترى في المشهد 10 ساجدين سجدة التوبة، ثم بعد ذلك إذا نصحت فيها قالوا لا، بعض المشايخ سألناه فقال هذه سجدة شكر. المشايخ ما هو بالشرع، الشرع الدليل والأحاديث والآثار، وأنت إذا اشتبه عليك هذا اسأل العلماء الراسخين، اسأل المفتي شيخ صالح حيدان، شيخ صالح فوزان، شيخ عبد الرحمن البراك، شيخ عبد الراجحي، اسألهم، تريد الخير أنت اسأل العلماء. إذا قالوا العلماء ما فيها شيء، ما فيها شيء. إذا قالوا العلماء وحذروا قالوا هذه بداية لبدع في التتويب معروفة، هذه عند الأوائل ما كانوا يفعلون في تتويب العصاة، وهي حبة حبة تدخل إلى هذا البلاد، هذه البلاد، إن لم يتنبه الناس إلى ذلك فيجب الإنسان أن يعرف كم من مريد للخير أن يصيبه. فهو مريد، قصده إرادة الخير، لكن إرادة الخير لا تنفع إلا أن يكون على السنة والهدي ومتبع الإنسان. قال وكم من مريد الخير لن يصيبه. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، وإيم الله لا أدري لعل أكثرهم يكون منكم، ثم تولى عنهم. قال عمرو بن سلمة رأيت عامة أولئك الحلق يطاعنوننا يوما النهروان مع الخوارج. والله أعلم بالصواب، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 3 أدلة. فالدليل الأول حديث العرباض بن سارية قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما الحديث، أخرجه أصحاب السنن إلا النسائي وإسناده قوي، أخرجه أصحاب السنن إلا النسائي وإسناده قوي. ودلالته على مقصود الترجمة من 3 وجوه، ودلالته على مقصود الترجمة من 3 وجوه. أحدها أمره صلى الله عليه وسلم بلزوم سنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، أمره صلى الله عليه وسلم بلزوم سنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. وثانيها تصريحه صلى الله عليه وسلم بالتحذير من البدع، تصريحه صلى الله عليه وسلم بالتحذير من البدع في قوله وإياكم ومحدثات الأمور. وثالثها إخباره صلى الله عليه وسلم أن كل بدعة ضلالة، إخباره صلى الله عليه وسلم أن كل بدعة ضلالة. والضلال ينفر منه وينفر عنه ويحذر منه، والضلال ينفر عنه ويحذر منه. والدليل الثاني حديث حذيفة رضي الله عنه قال: كل عبادة لا يتعبدها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه أبو داود، عزاه إليه أبو شامة المقدسي في الباعث ثم تبعه الناس وليس في النسخ التي بأيدينا. رواه أبو داود، عزاه إليه أبو شامة المقدسي في الباعث ثم تبعه الناس وليس في النسخ التي بأيدينا ولا في شيء من كتب الرواية التي انتهت إلينا والله أعلم، ولا في شيء من كتب الرواية التي انتهت إلينا والله أعلم. ومثل هذا من الآثار السيارة التي لا يعرف لها خطام ولا زمام، ومثل هذا من الآثار السيارة التي لا يعرف لها خطام ولا زمام، جملة من آثار الصحابة في الكتب لكن لا تعرف مسندة، ربما في كتب لم تصل إلينا الله أعلم. ومنها هذا الأثر، هذا الأثر مع جلالته عزي إلى سنن أبي داود لكن ليس في النسخ التي بأيدينا، لا المخطوطة ولا المطبوعة ولا في شيء من الكتب المسندة. والذي يأتي به مسندا له 1000 ريال، اللي يأتي بهذا الأثر مروي بالإسناد بهذا اللفظ فله 1000 ريال جائزة على ذلك. ودلالته على مقصود الترجمة في نهيه رضي الله عنه عن التعبد بما لم يتعبده، بما لم يتعبد به أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في نهيه رضي الله عنه عن التعبد بما لم يتعبد به أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا بسنته أعرف وعلى هديه أوقف، لأنهم كانوا بسنته صلى الله عليه وسلم أعرف وعلى هديه أوقف. وفيه تحذيرهم من البدع، وفيه تحذيرهم من البدع لأن ما أحدث بعدهم بدعة، وفيه التنفير من البدع لأن ما أحدث بعدهم بدعة. ومثله قول سعيد بن جبير: كل عبادة لم يتعبدها البدريون فلا تتعبدها، كل عبادة لم يتعبدها البدريون فلا تتعبدها. والبدريون هم قدماء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا، فأراد أن يعلم بأن العبادة التي لا يعرفها القدامى الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم مدة طويلة ثم مات النبي صلى الله عليه وسلم وبقوا بعده كأبي بكر وعمر وغيره ممن شهد بدرا، فلا تتعبد الله عز وجل بها لأنها تكون من البدع المحدثات. والدليل الثالث حديث عمرو بن سلمة قال: كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود. الحديث أخرجه الدارمي بهذا التمام، أخرجه الدارمي بهذا التمام وإسناده حسن. والمرفوع الذي في آخره عند الترمذي وابن ماجه بإسناد آخر حسن، والمرفوع الذي في آخره عند الترمذي وابن ماجه بإسناد آخر حسن، يعني الترمذي وابن ماجه خرج ماذا؟ فقط الحديث المرفوع، وأما القصة تامة فرواها الدارمي بإسناد حسن. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في إنكاره رضي الله عنه عليهم، في إنكاره رضي الله عنه عليهم وتغليظه القول لهم، وتغليظه القول لهم حتى قال: إنكم لعلى ملة، حتى قال: إنكم لعلى ملة أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، أو مفتتحوا باب ضلالة، أو مفتتحوا باب ضلالة. فهم بين وقوع في الكفر أو في البدعة، فهم بين وقوع في الكفر أو في البدعة. فعلى الأول هم كافرون إذا ظنوا أنهم على هدي أكمل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهم على الثاني وهو افتتاح باب الضلالة على بدعة. والآخر تفرسه رضي الله عنه فيهم، تفرسه رضي الله عنه فيهم بالإخبار عما سيؤول إليه أمرهم، تفرسه رضي الله عنه فيهم بالإخبار عما سيؤول إليه أمرهم بأنه ستعظم بدعتهم، بأنه ستعظم بدعتهم وتتشعب بهم الأهواء، وتتشعب بهم الأهواء حتى يخرجوا بالسيف على الناس، حتى يخرجوا بالسيف على الناس. فوقع الأمر كما أخبر، فوقع الأمر كما أخبر، فكانوا جمهور من حارب المسلمين من الخوارج في النهروان، فكانوا جمهور من حارب النبي صلى الله، من حارب الصحابة رضي الله عنهم من الخوارج يوم النهروان. ففيه التحذير من البدع التي تبتدئ صغارا ثم تعود كبارا، وهذا لا يدركه إلا العالم الراسخ. فإن الأمر خفي على أبي موسى الأشعري ولم يخف على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وقد أوتي علما عظيما. فكان الأمر كما أخبر، فينبغي للمرء أن لا يتساهل بشيء من هذه البدع المحدثة والأهواء المردية، فإنها تعود شيئا فشيئا فتكبر حتى يقع الإنسان في الضلال وحتى يحمل السيف على المسلمين. وهذا ظاهر في تاريخ المسلمين قديما وحديثا، أن الأمر يبدأ يسيرا شيئا فشيئا ثم يكبر حتى يقع في ذلك فتنة عظيمة. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا والمسلمين جميعا من الفتن المضلة والأهواء المردية. وهذا آخر هذا الشرح بحمد الله تعالى، وقد أجزت لكم رواية هذا الكتاب عني، وبقي من الدرس تتمات أمور. أولها، في الدرس الماضي كان الاختبار في درس خلاصة تعظيم العلم الأسئلة، يقول: الإخلاص شرعا هو تحلية تصفية القلب من إرادة غير الله، أيهم؟ تصفية، تصفية القلب من إرادة غير الله. الطريق اللاحب هو المظلم أو الواضح؟ إيش؟ الواضح، هو الواضح في بيتي عياض. يقول: ضع علامة صح أو خطأ أمام ما يناسبهما. الجملة الأولى: طهارة القلب بأمرين هما الشبهات والشهوات، صح أم خطأ؟ خطأ، خطأ. طهارة القلب بأمرين، ليس طهارة القلب، لو قلنا باجتناب الشهوات والشبهات صارت صحيح، لكن لو كانت العبارة مرض القلب بأمرين هما الشهوات والشبهات صارت العبارة صحيح، العبارة هنا غلط. محل نظر الله من العبد إلى العمل لا إلى القلب، خطأ، إلى القلب والعمل كما جاء في هذا الدرس أيضا. يقول: املأ الفراغ بالكلمة المناسبة، الأحوال، الأعمال. قال ابن الجوزي رحمه الله: تصفية إيش؟ الأحوال على قدر تصفية الأعمال. ثم ثاني: توحيد المراد توحيد الإرادة، الصدق هو والإخلاص هو، الصدق هو توحيد الإرادة والإخلاص هو توحيد المراد. ووقع في الدرس وأنا أتكلم قلب لهما. وابن القيم رحمه الله تعالى يقول في نونيته، قال: وحقيقة الإخلاص توحيد المراد فلا يزاحمه مراد ثاني. ثم ذكر بعد ذلك بيتين حقيقة الصدق، أنه بذل الجهد لا كسلا ولا متواني. فهذا السؤال لوقوع الغلط في كلامي، الإخوان كلهم وضعنا إجابتهم عليها درجة تامة، لأخطأنا فيها فصار الجواب من نصيبكم، أن الذي وقع فأجاب على أي وجه صارت الإجابة صحيحة. الأمر الذي يليه، ذكرنا أن الفائقين الذين يجيبون على الإجابة التامة صحيحة أنهم ينالون جوائز، هذه أكثر من عدد، لا لا يا شيخ، أربعة موجود بيانات، تأخذ أقل الرجال وحد النساء، هذه إيه؟ هذه مستبعدة. نعم، لا هذه النساء، إيه هذه مستبعدة. نعم، مستبعدة. نعم. أن الفائقين خمسة في كل درس، يعني خمسة، والعجيب أن هؤلاء الخمسة كلهم أخذوا الأول، الذين أصابوا الإجابة الصحيحة كثير، فبعد ذلك ما في مفزع إلا إيش؟ القرعة. فأجرينا بينهم قرعة بواسطة أحد الصغار الذين أوصيناه بالسحب، فالذين فازوا فهد ابن محمد الفواز، نعم يقول تفضل الأخ يقول الفائز هو الفواز جزاه الله خير، لكن الفائز اسم فاعل وفواز صيغة مبالغة. الذي يليه الأخ الذي يليه الله خاف يتأخر، يليه الأخ عبد العزيز بن إبراهيم النداف، عبد إبراهيم النداف سم وفق إن شاء الله، الله يسدد أمرك سم وفق إن شاء الله، جزاك الله خير. الذي يليه بعده الأخ محمد ابن شايز العنزي، محمد بن شائز موجود يليه حمد ابن عمر العيد، موفق إن شاء الله أحمد موفق إن شاء الله، الله يسدد موفق إن شاء الله. ورق النساء يا شيخ ها؟ النساء بس بقي التي بعدها ايه من الأخوات، يعني الأخوات بما أن العدد كثير الفائزين فلا بد النساء يعني يوضعن لهن نصيب. فالأخت سارة بنت عبد الله الجلعود إذا كان وليها يعني موجود يستلم الجائزة أو بعد ذلك نوصلها إلى النساء. الأمر الثالث غدا إن شاء الله تعالى في المسجد، في مسجدي بحي الجزيرة مسجد مصعب بن عمير بعد أذان الفجر بساعة، قراءة كتاب عندنا اسمه الإحكام لإملاء حديث عاشوراء في المسجد الحرام، كنا السنة الماضية قرأناه في المسجد الحرام، وهذه السنة بعد الفجر بساعة بعد أذان الفجر بساعة سنقرأ هذا الكتاب لمدة نصف ساعة. والتنبيه الرابع غدا لي درس إن شاء الله تعالى في المسجد الحرام بعد العصر، والكتاب المذكور سيوزع بعد صلاة الفجر أو بعد أذان الفجر لمن يأتي مبكرا في المسجد، فالذي يأتي مبكرا يأخذ نسخته منه. الأمر الخامس الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى سيكون عندنا درسان هما المفتاح في الفقه والقواعد الأربع، لأن كلا الكتابين قصير فسنكثف الدرس حتى ننهي كتابين نستدرك ما يأتي أو ما سبق من النقص. الأمر السادس اليوم عندكم اختبار إيش؟ ثلاثة الأصول وأدلتها، فهو اختبار يعني يسير قصير، وكما قلت الاختبارات من ضمن الدروس، فتأتيك الورقة تجيب أجب، ما تريد تجيب اكتب اسمك ورد الورقة إلينا. وزعوها يا أخوان، عطى أحد على طريقك بعد. سمع بذلك سمع أعطي الأخوان اللي هنا تعال سلام ورحمة الله حياك الله جزاك الله خير طيب سمع وزع يزيد في الخلف خلي عبد الرحمن وزع وزع الأخوان طيب اكتب الأجل بسم الله الأخ اللي وراك بقي شيء يا شيخ ولا خلاص النساء قلت الأخ يوصل لهم طيب الأخ المسؤول عن جمع الأوراق بس بعد اللي تأتي الورقة يا إخوان يجيب مباشرة والانتهاء منها والانتهاء من الدرس الإخوان لوقوف الرجاء تجلسون اللي ما يختبر يجلس حتى ننتهي الذي لا يختبر حتى ننتهي